لسه ربنا كان بيكلمني سألت وجاوبني مبسوط على الاخر يعني الفرحة ما كانتش زي عيني حاسة ان انا اول مرة حاسة ان انا بني ادم اول مرة حاسة ان انا بني ادم وليه يا رب بيسمعني اول مرة حاسة ان انا يا رب بيسمعني واسأل ويجاوب علي انا بس دخلت الاوضه لقيت حلم بيتقرف الجامع بيرد على الاسئله اللي انا كنت بسال فيها ربنا والجامع دوت اصلا من ساعه ما اتعمل يعني من ساعه ما عرفته وفي شيخ عجوز هو اللي بيصلي بالناس كده هوت ايه في الفجر يطلع يقول الاذان ويقول سورتين اثنين مش حافظ غيرهم سبح باسم ربك الاعلى وقول والله احد لدرجه ان انا حفظتهم من كتر ما بسمعهم كل يوم يصلي بيهم كل يوم كل يوم يروح قايلهم في المايك ويروح داخل نايم بس النفس اليوم ده وباللحظه دي لقيت شيخ جديد خالص تاني غير اللي احنا متعودين نسمعه كل يوم في الوقت ده كلام دخل كده في قلبي وعسوس من جوه كلام اتحفر جوايا اسمعوا ربنا بعت لي ايه اسمعوا ربنا بعت لي ايه انا الحقيره الضعيفه اللي متحققش منه حاجه قصاد اللي كنت بعمله متحققش خالص بعد اللي قلت عليه على رسولي عبرني ورد عليا انا فاكره الكلام فاكره الكلام اللي اتقرا وبحثت عنه هقراه لكم بحثت عنه على النت كتبته هقراه لكم قال ايه وإذ قال الله أنا مش قادرة أقراهم أنا بفتكرهم بس مرة ورا مش بقدر أقراهم مع إني سمعتهم قبل كده بس ما حسيتش بحاجة إنما ما حسيت إن هما جايين لي مخصوص حسيت بيهم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لا يا رب معلش وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما قالش انا اله يا صوم ما قالش انا اله ما قالش لكن احنا قلنا هو ما قالش واحنا قلنا ما قالش مش كده انا اله ايوه بقى اله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب لو أنت يا يسوع عالم بالغيب لو أنت يا يسوع عارف الغيب بتدفعني للموقف اللي أنا فيه ليه لو أنت عالم الغيب بتحط كلام في كتابك أسمع عنه كلام زي اللي سمعته ليه يبقى أنت مش عالم الغيب لا

ذبحتني وانا بقول عن حروق الارهاب سمعتيني. انا ما حسيتش بنفسي بعدها الا ماما بتصحيني الصبح بتقولي امي امي عشان اتاخرتي وبتقولي بعد ما صحيتني بتقولي انت كنت بتقولي ايه وانت نايمه بتتكلمي بكلام غريب. انا خلت احسن اكون قلت حاجه تشككهم فيا ولا حاجه كنت هروح في داهيه. فقلت لها لو انا كنت بقول ايه مش فاكره. قالت لي كنت عماله تقولي كلام غريب وتقولي ان كنت قلت فقد عليكم وبتكرريها يعني كلام ربنا دخل في ودني ودخل في قلبي وفي عقلي وقلت بلساني حتى وانا نايمه حتى وانا مش حاسه بالدنيا سكن جوايا. قلت لها ابدا يا ماما ما تقلقيش انا كنت تلاقيني كنت بحلم ولا حاجه انا كنت بحلم ما تخافيش. بعدها بقيت كل ما امشي في حته اسمع نفس الكلمه بترن في ودني ابص على اي حاجه اسمع كان الحاجه اللي قدامي بتكلمني ابص لكرسي ولا الحيطه اسمع نفس الكلمه اشوفها في عيون الناس عايز كل حاجه حواليا بتقولي ان كنت قلت فقد علمت ان كنت قلت فقد علمت. ولساني بيقولها تسره كده حسيت انها لزقه كده في مخي لزقه. ساعتها عرفت ان ده كلام ربنا لان قلبي كلمني عرفت ان هو ده ربنا الحقيقي لان كلامه دخل قلبي وعقلي واتقال على لساني في مزاجي وغصب عني. قلت هو ده فعلا الكلام اللي يسكن في القلب ويملاه بالامان الاحساس ده العمر ما حسيته وهو بعرف الكتاب المقدس. امي ما قريت ايام الكتاب المقدس وبقت تتردد كده على لساني. امي مش حسيت الاحساس ده وانا بعرف الكتاب من الكتاب المقدس. عارفين لو انا وانا بكلم ربنا سمعت صوت جرس كنيسة او سمعت ترنيمة او سمعت اي حاجة اي حاجة بتثبت لي ان ايماني الاولاني صح في اللحظة اللي انا بقول فيها يا ربنا يا حقيقي كنت عرفت ان يسوع ده هو اللي صح. لو انا وانا بسأل ربنا وبقول له يا ربنا اللي خلقت كل حاجة نسيل الانشاد ده كلامك لو كان رد عليا بجرس كنيسة ولا بترنيمة ولا بأي حاجة من الحاجات ديت انا كنت اقتنعت وكنت عرفت ان اللي في دماغي ده كان شكوك وما كانش همني اللي سمعته من الولد على المحطة ولا همني نظرات الناس ولا همني الحاجات دي كلها لان بمنتهى البساطة يسوع ما يقدرش يعمل حاجة لانه ما قدرش يعمل حاجة ولا قدر يمنعني حتى ان انا اطلع اتكلم في الميعاد دوت عشان اسمع بوداني الاذان في الميعاد ده واسمع بوداني القران اللي فيه الكلام ده مخصوص اللي فيه الكلام اللي انا بسال فيه ما كانش هيخليني اسمع كلام ينكر الوهيته كده خالص لو كان هو بيقدر يعمل حاجه علشان يريحني لكن هو مريحنيش كانه مش هنا خالص في حته ثانيه وانا بكلم نفسي. انا بشكرك يا رب انا بشكرك وبقول لك شكرا على كل الكرم دوت اللي انا ما استحقوش وفعلا يا رب انا اشهد ان مفيش اله غيرك خلاص بعد اللي انا شفته وحسيته وسمعته بقلبي اشهد فعلا ان مفيش اله غيرك واشهد ان رسولك هو رسولك

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه أإله مع الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو صوت موجود اكتب لي واحد لو تقرنت. طيب انا لي رجاء خاص لكل الاخوة المسلمين اللي في الغرفة والاخت الكريمة اللي اسلمت يعني فضلا وليس امرا. الحمد لله الغرفة مفتوحة من اكتر من 10 سنين واسلم فيها اكتر من 3000 شخص. اسألكم بالله الذي لا اله الا هو أن تدعو لي. أن الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عن سيئاتي ويرحمني ويحسن خاتمتي وأن أموت شهيد إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر تكبير كل فرد مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر تكبير كل فرد مسلم.

رسول أهل العزاء ما دنت لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي طالت فأين عهد الحواسم نسوا بأننا أباة تذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعازي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قول الصوارم حيث استردت المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا رسولنا من دماج سقنا عليلا بمسرى في الصوت فوق الغنائم رسولنا من صنعنا